الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: واللام نحو جئتك لتكلمني. أيوة، يعني نحن الآن في مبحث شرح المغني للشاربردي، الشرح طبعا للجيلاني، عبد الرحيم الجيلاني. تكلمنا في الدرس الماضي على أن فعل المضارع ينصب بأن مضمرة بعد حتى وبعض الحروف، وينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد اللام الجارة، كقولك جئتك لتعطيني حقي. لتعطيني أي لأن تعطيني حقي، فاللام هنا لام جارة ومعناها التعليل، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة مقدرة يعني بعد اللام، وأن وما دخلت عليه مؤولة بتأويل المصدر، لأن اللام حرف جر، وحرف الجر خاص دخوله خاص بالإيش؟ بالأسماء، لا يدخل على الفعل، لا يدخل على الأفعال. فنحتاج إلى أن نؤول الفعل، يعني أن تعطي، يعني نؤوله بالمصدر، ومصدر أعطى إعطاء، تعطي يعني إعطاء، يعني جئتك لإعطائك حقي، أو لإعطاء حقي، أو لإعطائك حقي. نعم، جئتك لتكرمني، أو لتكرمني، أو لإكرامك لي مثلا. إذا جئتك لتكرمني أي لإكرامك لي. لأن تكرمني، التقدير لأن تكرمني، جئتك لتكرمني لأن تكرمني. نعم. وإنما أضمر أن بعدها، يعني سبب إضمار أن بعد اللام ذكرت هذا لكم. نعم. لكونها حرف جر، لكونها أي اللام حرف جرين، أين هو حرف الجر؟ لا يدخل على الفعل، بل هو خاص، الحروف الجر خاص بالأسماء، لأن الجر من خواص الأسماء. لابد أن نقدر أن مصدرية ناصبة للفعل المضارع تؤول ما بعد اللام تؤول المصدر، وحينئذ يصلح دخول اللام الجر عليها. فنؤول لأن تكرمني لإكرامك، هكذا. فوجب إدمار أن بعدها لما ذكر. إيه نعم. وهذه اللام بمعنى كي، هذه اللام حرف تعليل، مثل كي تعطيني حقي، كي تكرماني، لتكرماني، مثل كي تكرماني، معناها إيش؟ التعليل. وأما لام الجحود فهي اللام التي لتأكيد النفي الداخلة على خبر كان. لام الجحود أيضا لام جارة، ولكنها ليست لام التعليل، بل تسمى لام الجحود، ومعنى الجحود النفي أو المبالغة في النفي، يعني الجحود أشد من النفي، قل فلان جحد كذا، يعني أشد أبلغ من نفى كذا. وهذه اللام عادة تدخل بعد الكون المنفي، بعد كان المنفي، ما كان ليفعل زيد ليفعل كذا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. فأيضا ينتصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعد لام الجحود. نعم. كقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نعم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نعم. وإنما أضمر أن بعد لام الجحود، يعني كما ذكرنا في السبب الأول، ذكرنا أن إنما أضمرت أن بعد لام العلة لام كي، لأن لام الجحود أيضا لام جارة، وحرف الجر لا يدخل على الفعل، فاحتجنا إلى أن نقدر أن مصدرية تدخل على الفعل المضارع لتؤوله بالمصدر، فيعني يصح دخول اللام حينئذ عليه، لأنه في نعم. نعم إلى آخره. لما ذكرنا في لام كي والفرق بين اللامين المذكورين. قال يذكر الآن الفرق بين لام كي ولام الجحود، ما هو الفرق بينهما؟ أن لام كي للتعليل. أن لام كي تدل على التعليل، بمعنى أن يكون ما قبل اللام علة لما بعدها. فقولك جئتك لتكرمني أن المجيء علة سبب للإكرام، علة للإكرام، ولولا المجيء ما حصل الإكرام. نعم. بينما طيب أن اللام كي للتعليل بخلاف لام الجحود. بخلاف لام الجحود فإنها ليست للتعليل. نعم. فإن المعنى يختل بحذف لام كي. وأن المعنى، وإذا هذا فرق آخر، أن المعنى يختل بحذف لام كي. إذا قلت جئتك تعطيني حقي، جئتك تعطيني حقي، يختل المعنى. إيه نعم. طيب. ولا يختل المعنى بحذف لام الجحود. إذا قلنا ما كان الله يعذبهم، يصح المعنى لو لم نذكر اللام. نعم. لكونها زائدة. لأن هي زيدت لأجل توكيد النفي، بينما لام التعليل أو لام كي ليست زائدة، بل جيء بها لأجل التعليل. نعم. وثالثها أو بمعنى إلى نحو. وثالثها يعني المكان الثالث أو الموضع الثالث الذي تقدر الناصبة فيه، تقدر فيه الناصبة للفعل المضارع بعد أو التي بمعنى إلى أن أو بمعنى إلا أن. هي أو تأتي تدخل على الفعل المضارع وينتصب بعدها الفعل المضارع بأن مقدرة، وتكون أو حينئذ بمعنى إلى أن أو إلا أن، كما سيأتي في الأمثلة الآتية. نعم. أو بمعنى إلى نحو لألزمنك أو تعطيني حقي، يعني لألزمنك يعني أبقى معك ملازم لك، أو تعطيني حقي. هذا يصلح أن يكون إلى أن تعطيني حقي أو إلا أن تعطيني حقي فلا ألزمنك. يصح أن تجعل هنا أو تعطيني حقي بمعنى إلى أن تعطيني حقي فأتركك مثلا، أو إلا أن تعطيني حقي فلا ألزمك. طيب. أي إلى أن تعطيني حقي. ويحتمل أن يكون بمعنى إلا. إلا أن. أي إلا أن تعطيني حقي. ورابعها إيش رابعها بعدين؟ واو الجمع نحو لا تأكل السمكة. الواو التي تعطي معنى الجمع أيضا، ينتصب المضارع بعد الواو التي فيها معنى الجمع، ينتصب بأن مقدرة بعد الواو التي، ينتصب الفعل المضارع بأن مقدرة بعد الواو التي تعطي معنى الجمع. يعني ومعنى تعطي الجمع هي ليست للعطف، إنما تفيد الجمع، أي لا تجمع بين الاثنين. مثل إيش؟ سيأتي مثال. قالوا مثل إيش؟ لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. يعني لا تجمع بين الاثنين، يعني لك أن تأكل السمكة فقط بدون أن تشرب اللبن، ولك أيضا أن تشرب اللبن بدون أن تأكل السمكة، لكن لا تجمع بين الاثنين. لا تأكل السمكة وتشرب يعني مع شرب اللبن، والتقدير هكذا. لا تأكل هي بصيغة النهي، لكن حركنا اللام لأجل التقاء الساكن، لأن لا تأكل ساكن مجزوم بلا الناهية، والسمكة في هذه الهمزة الوصل ساكن أيضا، فما نستطيع أن، لابد أن نحرك اللام الأولى بالكسر حتى يسهل. لا، فنقول لا تأكل السمكة وتشرب يعني مع شرب اللبن، يعني وتشرب يعني وأن تشرب اللبن، لأنه يقال إن هذا يضر يعني من الناحية الطبية. أنا سألت بعض الأطباء عن هذا، قال إيه نعم، في بعض أنواع السمك يضر معه شرب اللبن وليس كل أنواع السمك. لا تأكل السمكة وتشرب يعني وأن تشرب والتقدير وشرب اللبن، يعني لا تجمع بين أكل السمكة وشرب اللبن. نعم. أي وأن تشرب اللبن يكون معناه لا تأكل السمكة مع شرب اللبن. مع شرب اللبن، هي هنا الواو معناها الجمع، يعني لا تجمع بين الاثنين. أي لا تجمع بينهما. نعم. وخامسها الفاء. لا نتوقف هنا يعني. صلى الله عليه وسلم. فاء. فاء أيضا ينتصب الفعل المضارع بعد الفاء. فاء السبع. له مبحث آخر إن شاء الله. احتمال أن